أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله البخاري: باب ما جاء في الوتر. الوتر ضد الشفع، وأدناه واحد وأكثره لا نهاية له. هذا من حيث اللغة، فمثل 101 يعتبر وترا، وألف واحد يعتبر وترا. لكن الكلام على الوتر المشروع الذي هو صلاة الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل. فمنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من قال من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا، ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة. والصواب أن الوتر سنة مطلقا، وأن الأوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب. ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له الصلوات الخمس، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، يعني لكن إن تطوعت فلا بأس، وإلا فليس عليك غير هذه الخمس. فالصواب أن الوتر سنة، لكنه سنة مؤكدة يكره للإنسان تركه. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. لأن الوتر ركعة واحدة وفيه فضل عظيم، والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك أنه متهاون، وأنه يستحق أن يوصف بأنه رجل سوء ولا تقبل له شهادة، لأنه أخل بأمر مؤكد بدون أي كلفة. وفي حديث ابن عمر دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنها لا تجوز الزيادة على الركعتين. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. وإذا تعمد القيام إلى الثالثة في صلاة الفجر بطل الصلاة، وإن قام ناسيا وجب عليه الرجوع، فإن أصر على الاستمرار في الزيادة بطلت الصلاة. وعلى هذا فنقول: إذا قام الإنسان إلى ثالثة في صلاة الليل فليرجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وهل حددها الرسول؟ لا، ما قال 20 ركعة ولا 40 ركعة ولا 100 ركعة ولا 10 ركعات أطلق. ولو كان هذا محدودا بعدد معين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا رجل سائل جاهل يجهل الأمر، فلما لم يحدد له علم أن الإنسان يصلي نشاطا. وهل الأفضل إطالة القراءة والقيام مع تخفيف السجود، أو إطالة مع تخفيف الركوع والسجود، أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة. في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود. وفي من فوائد الحديث أن الوتر بعد الفجر لا يصح، لقوله إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، ولو كان صلى 20 ركعة أو 40 ركعة فهذه الركعة التي ختم بها صلاة الليل توتر له ما قد صلى. وفي أثر عبد الله بن عمر أنه كان يصلي يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني أنه كان يوتر بثلاث ويسلم من الركعتين ثم يأمر ببعض حاجته. ووجه ذلك أن تتمحض الوترية في ركعة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى. فكان رضي الله عنه إذا أوتر بثلاث فصل بين الركعتين والأخيرة بفاصل، الفاصل ما هو؟ أن يأمر ببعض حاجته لأجل أن يصدق عليه أنه تكلم وأنه خاطب الآدميين. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن أنه قال من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل بثلاث، يعني يسردها سردا، ونهى أن تشبه الوتر بصلاة المغرب، لا في العدد فقط بل في العدد والكيفية. وعلى هذا فالإيتار بثلاث له ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة كما فعل من؟ ابن عمر. والثاني، الوجه الثاني أن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن. الوجه الثالث أن يوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلم، فهذا منهي عنه لأنه تشبيه لصلاة الوتر بصلاة المغرب. هذا كما قلنا هذا ليس فيه تحديد لصلاة الليل، صلاة الليل نشاط. وأما قول عائشة حين سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيقال هل نهى عن ذلك؟ ليس فيه نهى، وإذا لم ينهى عن ذلك فالأمر إلى الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على 11 ركعة، لكن كيف كانت صلاته؟ طويلة جدا، تتفطر قدماه من القيام. وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون إنهم يتمسكون بالسنة، يقال جزاكم الله خيرا على حسن النية لكنكم أسأتم العمل وأسأتم التطبيق. فالسنة متابعة الإمام في هذا، السنة متابعة الإمام في هذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا إمامهم فيما هو أعظم من ذلك، تابعوا إمامهم في إتمام الصلاة الرباعية في السفر، وهو أعظم من أن يزيد الإنسان ركعات في صلاة النافلة، وكل ركعتين منفصلتان عن ما قبلهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يصلي في منى الرباعية 4 ولا يقصر، وأنكر عليه من أنكر من الصحابة، لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون 4 تبع الإيش؟ تبع للإمام، فوافقوه في عدد يبطل الصلاة، لأنه إذا كان الفرض 2 وزيد إلى 4 إيش يكون؟ تبطل الصلاة. ومع ذلك تابعوه. وسئل ابن مسعود عن هذا قال إن الخلاف شر،